الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه وكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الام المحجبين سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن الى شيء سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فضلنا تعلمنا. اما بعد يقول سيدي الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصوم كنا قرانا اول حديثين مدحب عيد لانه اول حديث في لفظ خليلي والثاني في لفظ حبيبي. شايف كيف هذه الالفاظ الواقع بالنسبه الي يعني الفاظ عاليه جدا. واضح كيف يعني لما الله سبحانه وتعالى قال في القران واتخذ الله ابراهيم خليلا. انا لما تجي على عقلي وبلداني انا بقول مستحيل. لاحظت كيف او قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون، لكن الله سبحانه وتعالى تنزل وتفضل بذلك. فلا أقل يا سادتي أن كل واحد منا يجتهد أن يلتمس هذا المعنى مع الله سبحانه وتعالى كما جرى لسيدنا إبراهيم الخليل كما جرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلذلك لا بد من ذلك. فلذلك أنا ترنما بهذين الوصفين أعيد هذين الحديثين. قال سيد الإمام النووي باب استحباب الصوم في 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومه في الأيام البيض عرفه وهي 13 و14 و15 وقيل 12 و13 و14، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعاهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. يعني كما قلت لا أريد أن أطيل الكلام، كما قلت أمس هذه وصية مثل ما بيقولوا بالعامي جوانية جوانية. واضح كيف للحبيب الخليل، وهي بتعلمنا يعني نحن بندعي في حياتنا انه في اناس بنحبهم وكذا. اذا بتحب شخص واضح كيف او في خلة بينك وبين شخص ينبغي لك ان توصيه باشياء. واضح كيف. طبعا هؤلاء سيدنا ابو هريره وسيدنا ابو الدرداء بلغوا شأوا عظيما. ورد ببعض الروايات أويمر حكيم أمتي، ورد في رواية أخرى أبو هريرة وعاء العلم. شايفين؟ يعني إحنا ما عم نحكي على مستوياتي، مستويات أعلى بكثير. لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بفعل الخيرات. لاحظت كيف؟ كل واحد منا معلش خذوها يعني مشان تطبيق هذه الآية التي أنا أظن أنا أشعر أنه هي مضيعة بعصرنا. والعصر إن الإنسان في كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شو الآية هي؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا بشوفها موضوع مضيع. فلذلك نحن ما حنشوف هالمستويات. بجوز تشوف واحد من المستويات مثل سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو الدرداء، معناتها أنت الوصية تبعك تكون إما بإزالة شيء عم يضره لهذا الإنسان، يعني فعل أمر مذموم شرعا واضح كيف، أو بفعل شيء مطلوب شرعا. يا اما بتكون الوصيه على نمط الوصيه تبع حبيبي وخليلي. واضح كيف؟ من 3 افعال، واحده تتعلق بالصيام واثنتان منهما تتعلق بالصلاه. واضح كيف؟ او اذا لسه نحن ما وصلنا لهالمقامات العاليه تبع افعال، خلينا نبدا يا سادتي. كل واحد منكم اكيد عنده حبيب او عنده خليل في الدنيا، ما حيكون بهالمستويات العاليه اللي نحن عم نحكي عنها. لاحظت كيف؟ خلينا نبدا بلا تفعل. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأننا بعتقد أنه كلكم صادقين وعدكم غير على من تحبون، غير على ذوي الصداقة عندكم، واضح كيف؟ فإذا كان عندك غير عليهم بدك تحاول تنصحهم، بس بشرطين. أول شيء بدك تكون أنت مخلص في النصيحة، ما بتتخذها مشان تعمل حالك معلم عليه أو أستاذ، لا، أنت لأنك عندك غيرة عليه، واضح كيف الفرق؟ في فرق. والنقطة الثانية، واضح كيف؟ إذا هو ما سمع منك ما تزعل منه، يا دول شرطينا، شايف؟ أنا لا شيء، أنا إذا سمع مني الله يكثر خيره، ما سمع مني، شايف كيف؟ معناته في علة، شايف كيف؟ في علة من عندي، في هوى، في شغل، في شغلة خلى هذاك الشخص ما يسمع منه. فأنا بطلب أنه النصيحة تكون بها، أنا بطلب منكم كلكم تتناصحوا مع بعض، شايف كيف؟ وخاصة لمن يحب وهكذا، لاحظت كيف؟ لكن بهذول الشرطين، أولا يكون على كلام حقيقي، ما في هوى، ما في غرض، ما في إغراض، ما في معنى قوله صلى الله عليه وسلم تبصر القذاة في عين أخيك وتنسى الجدع في عينك. وثانيا إذا ما سمع منك لا تزعل، شايف كيف؟ سيدنا نوح لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، شو بيقول عنه سبحانه وتعالى؟ وما آمن معه إلا قليل. ليش؟ أنت بدك تستشعر نفس الشعور، أنت لا لك نبي ولا لك رسول، بس بدك تستشعر نفس الشعور أنه أنت عم تشتغل عن الله، ما عم تشتغل عند فلان. لاحظت كيف؟ لو كنت عم تشتغل عند فلان، لاحظت كيف؟ بيحاسبك على الرأس، كل ما جلنا الرؤوس أكثر عند الله سبحانه وتعالى. في واحد نبي، شو يعني نبي؟ مثل ما قلت لكم من قبل، أنا قلت لكم هذه المعلومة برد بعيدة، نبي أنبياء والرسل هدول أعلى طبقة في بني البشر، ناس لا من بني البشر، كل واحد الطبيب بيقول أعلى طبقة الأطباء، والمهندس بيقول أعلى طبقة المهندس، لكن هن أعلى طبقة الحقيقة في البشر كلهم هن الأنبياء. في أخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نبي يأتي إلى الله ما معه أحد. شو يعني ما معه أحد؟ يعني ما حدا استجاب له، ما حدا سمع له، لا حدا طيب. هذا بيجعله مرفوض عند الله؟ لا والله، هو مقبول. مو بس مقبول، لما تقول عنه نبي يعني هو في الطبقة العليا يلي نحن بالنسبة لنا مستحيل أن نصل إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، شايف كيف؟ نحن مستحيل نصل إليها. رغم ذلك، ليش أنا أسوق هذا الكلام؟ أنا أسوق هذا الكلام لأنه ما في على الإطلاق، ما في واحد تشتغل عنده إلا بعد فترة إذا ما ضبطت معك الأمور بيقول لك يا أخي والله أنا بحبك من جوات قلبي، لكن صار مع بعضنا ما في حظ إلا مع بعض، روح أنت لاقي طريقك وأنا بلاقي طريقي. ما في غير الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيقبل العبد، وهي دليل هذا الحديث النبوي الشريف، الله بيقبل العبد لو كان هو كل الأشياء اللي عملها طلعت كوام كوام مو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الله بيقبل ذاك العبد، واضح كيف؟ يعني شو هذا؟ هاي حديث الشفاعة الكبرى، بيقول سبحانه وتعالى، هو بيقول القائل لذلك أخرجوا من النار، أو بيقول لسيدنا النبي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وليس في قلبي من الخير شيء. شو ها؟ شايف كيف؟ نحن عاملين حالنا أكابر، عاملين حالنا ما بقى، شو أنت ما في خير؟ الله سبحانه وتعالى هي الجنة دار كرامته، بده يدخل عليها ناس قالوا لا إله إلا الله، عظموا يلي بيقول لا إله إلا الله، أنتوا أكثر مقول لا إله إلا الله، واضح كيف؟ وليس في قلبي من الخير شيء، هي دار كرامة الله سبحانه وتعالى، مو داري ولا بيتي، عرفت كيف؟ يعني بالنسبة إلى بيتي وداري وكذا، ما بقول إنه مثل العدم والوجود، أكثر يمكن الفرق بيناتهم، لاحظت كيف؟ فلذلك وهي المعلومة عن الله سبحانه وتعالى أنا أراها، شايف كيف؟ إنه ضرورية كثير بهالأيام، بهالأيام المباركة اللي نحن عم نمر فيها أيام العشر الأخير، ليش؟ مشان يكون عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن الظن من حسن العبادة، لاحظت كيف؟ يعني أنا هلا ختيرت، شايف كيف؟ قد ما صليت وقد ما قمت وقد ما قعدت، وطبعا في ناس بيشكوا، الله لا يجعلهم جنبي بيشكوا، لا بيشكوا انه طول الامام وهذا مدري شو عمل وكذا، لاحظت كيف؟ انا قد ما صليت يعني بعدين ما في محدوديه، والله في محدوديه، ليش؟ لانه انا بتعب، لاحظت كيف؟ يصيبني شيء. في النبي صلى الله عليه وسلم دلكن على كنز، والله هو النبي بحد ذاته كنز، دلكن على كنز عظيم. شايف كيف كنز لا ينفد، كنز لا يخلق. شايف كيف انا ونايم وانا وفاي وانا ورايم وانا معاكل وانا عم اشرب وانا عم حاكيك وكذا، هذا الكنز لا ينفد. شو هو؟ الحسن الظن، انه يكون قلبك معمول بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا ما سمى عبادة صلى الله عليه وسلم، شو سمى؟ حسن العبادة. حسن العبادة يعني هيك كأنه من هيك الشغلات المنتقى، جاي من المصطفى المجتبى الله سبحانه وتعالى. تعلمتوا هذا، صرتوا انتم بتعرفوا عن الله أكثر من غيركم. شايف كيف الله سبحانه وتعالى له كلام مصطفى، وله أوقات مصطفى، وله أماكن مصطفى، وله أشخاص مصطفى. شايف كيف احنا سمعنا في غالب زماننا انه في واحد اسمه ابو هريرة الاوصاني خليلي، في واحد اسمه ابو الدرداء الاوصاني خليلي، هي عبادة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، اصطفاها لصحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نحن فقدنا ذلك منه. واضح كيف؟ فهي الاصطفاءات لاحظت كيف؟ هو سيدنا المصطفى، سيدنا المجتبى، سيدنا المختار، دلك على وحدة، على عبادة سهلة، بس بدأ شغل. شو بدأ شغل؟ بدأ شغل انه هذا القلب يكون معلق بالله سبحانه وتعالى، هذا القلب يكون فيه معرفة بالله سبحانه وتعالى، هذا القلب يكون فيه حب لله سبحانه وتعالى، في توكل على الله، في ثقة على الله بالله. لكن هالعملية والله إذا تحققت هذه الأمور في القلب، شغلة سهلة كثير وشغلة دائمة. شو يعني دائمة؟ يعني تحسن تعملها بكل الظروف. هلأ مو أشرف أعمالنا الصلاة، بيقولوا لك الفقهاء في أوقات كراهة. شو يعني أوقات كراهة؟ يعني أنت ممنوع تصلي، قد ما اشتقت لله وقد ما حبيت الله وكذا، ممنوع حتى تصلي. لا حصلت ممنوع عن صلاة العصر، أو لما تضعف الشمس وتصير للغروب، أو ما إلى ذلك. لا حصلت كيف؟ لكن هي العبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في وقت بيقولوا لك ممنوع؟ لا والله ما في وقت. عرفت كيف؟ وهلأ نحن والله بحاجة، نحن دائما بحاجة. وأنا بقول لكم نحن بحاجة إلى كثير أكثر من أي زمان مضى. ليش؟ لأن أنا بلغني، كنت بلغكم، ما بعرف هل أنتم بلغكم. في ناس حفظت قرآن، وفي ناس كانوا على قدم من المعرفة بالله. قال أنا ألبس ملحد، أعوذ بالله. هو هيك ليش يا ما أخونا؟ بتقول له يا أخونا، لا مو أخونا هذا. ليش يا يعني أنت مو أخونا، ليش ألبس ملحد؟ قال لأنه أنا دعوت الله وما استجاب لي. شايف كيف؟ هذا في يعني هذا شو بدي أقول عنه؟ سوء، غاية سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا غاية سوء الظن بالله. قارنوا بين هالكلمة والعبارة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بمأزق بأبي وأمي. جايب جماعته صلى الله عليه وسلم 313 زلمة، لا معهم سلاح ولا معهم عتاد ولا و70 بعير، وهو صلى الله عليه وسلم ثلث الطريق من المدينة لبدر مشي على أقدامه الشريفين، ثلث الطريق. لاحظت كيف؟ هو نيف على 50، كان فوق 50. بعدين شو بيقول له لالله؟ انتبهوا، يعني هذا بيعلمنا الادب. بيقول له يا رب ان تهلك هذه العصابه لن تعبد فلا. ما قال له انا خلص انا تركتك اذا كان انت ما تنصرنا. لاحظوا كيف؟ لاحظوا الفرق؟ من وين نشا؟ نشا اولا من علمه بالله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم، والا لن تعطئ لها رؤوسنا، يقول انا اعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. شايف كيف؟ بعد شو الخطاب؟ هذا خطاب في معنى الأدب، في معنى الطلب، في معنى إبداء الحاجة. عرفت كيف؟ هيك بدي يكون شأنك مع الله سبحانه وتعالى. مو ترخيص. شو هذا الترخيص؟ قال أنا دعوت ما تجبت لأ خير إن شاء الله تنمحق كمان، شو ساوي لك؟ شو على كيفك؟ ليش بدي يكون إيجابي؟ إيجابي إذا يكون على مراده سبحانه وتعالى. أنا هلأ شايف كيف قديش عمري؟ أنا دعوت دعوات لله ما استجيب لي الآن، والله أحمد الله لأنه ما استجاب لي، لأنه تبين لي أنه مو مضبوطة كان. عرفت كيف؟ يعني أنا بدعي على عقلي، على قلة عقلي. لاحظت كيف؟ أنا بدي أعمل من عقلي هذا يعني خض، بدي أعمله حكم على الله سبحانه وتعالى. بعدين واحد مثل هذا شاب يعني بيكون فوق 20، أنت قضيت علاقة مع الله سبحانه وتعالى من أميز ما يكون لأكثر من 20 سنة، وهلأ بدك تنزع يا ابن الحلال؟ هيك مو عيب عليك؟ مو عيب عليك؟ ليش الله سبحانه وتعالى أبدى لك شيئا غير الجميل؟ هذا ابن العشرين وابن الثلاثين وابن الاربعين. بيحسن واحد ممكن يقول انه والله الله ما عملني معاملة حسنة، حاشا وكلا. ولذلك هذا اشقى رجل في الجنة في الدنيا، الله سبحانه وتعالى كتبه من اهل الجنة، شايف كيف؟ وهذا هذا الزلمة الله يبارك لنا فيه، لاحظت كيف اللي هو كان اشقى رجل بالدنيا ويغمس غمسة في النعيم، لما يغمس خمسة في النعيم ينسى كل الدنيا. لاحظت كيف هذاك هذا يلي اساء الظن بالله سبحانه وتعالى شغلة على نكشة هيك صغيرة، لاحظت كيف ألف حياته كلها، ألف كيانه كله. ليش أنا بقول ألف حياته وألف كيانه؟ لأن والله أنا إن شاء الله الله بيثبت علي الإيمان، أنا ما بحسن أتصور حالي لحظة ولا لحيظة حتى أعيش بها العمر بدون الله سبحانه وتعالى، بدون رب. لاحظت كيف هي من أعظم النعم عليكم، من أعظم النعم عليكم. إنه شو بتقول أنت؟ بتقول الحمد لله شو رب العالمين. لاحظت كيف يعني هي كلمة بجوز بعضنا ما يعرف مقدارها، لكن سيدنا النبي قال عنها الكلمة، معظمكم جوعانين لأنكم صايمين، يقول إنه العبد إذا أكل الأكلة فقال الحمد لله، كان كلمة الحمد لله أفضل مما أكل. وكله هي نعم من عند الله سبحانه وتعالى. وبجوز هلا أنتم تدركوا قيمة معنى الأكل أكثر من غيركم، عرفت كيف؟ لأن صاركم فترة ما أكلتم، لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي مثل ما بتعرفوا قيمة الشغلة بدكم تعرفوا قيمة الحمد لله، شايفين؟ وكوننا أصلا يعني شو هو الحمد؟ الحمد مقام ثناء على الله سبحانه. أنا بنظر لنفسي، أنا عندي أهلية إنه أنا أقف هيك واقف وأثني على الله سبحانه. والله أنا بتمنى أنا أقضي عمري كله هيك ثناء على الله سبحانه، لكن أنا لا أرى في نفسي الأهلية لذلك. مين يلي كله الأهلية لذلك؟ سيدنا محمد، سيدنا أحمد، أحمد الحاملين وأحمد المحمودين. فلذلك هذا الرجل العظيم الله سبحانه على يوم القيامة كله ساكت، ما حدا بيسترجي يحكي، بيقيمه سبحانه وتعالى، بيقيمه إيش؟ المقام المحمود. شو هذا المقام المحمود؟ بيقول أحمد ربي بمحامده لا أعرف الآن وعلمنيها ربي، شايف كيف؟ فلذلك يعني إذا هيك صاركم فرصة بهالكم يوم بهالساعة المباركة أن تقعد هيك مع الله سبحانه وتعالى، أو تقف أمام الله سبحانه وتعالى بمقام الثناء على الله سبحانه وتعالى، بمقام محمدة الله سبحانه وتعالى. إجا شاعر لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا مدحت ربي ومدحتك، شوف تواضع صلى الله عليه وسلم، قال له ما مدحتني به فدعه الآن، وما مدحت به ربك فهاته. شو يعني هذا أحمد الحامدي قال عم يسمع من زلمة عم يسمع شلون عم يمدح الله سبحانه وتعالى، قال له أما ما مدحت به ربك فهاته. شايف هاته نشوف هاته نشوفه واحد مثل حكايتي لما يقدم هدول الوراق بيصلح دوره، صلى الله عليه وسلم بيحطه هون صح هون غلط هون، شايف كيف يعني هي. وبعدين شو قال سبحانه وتعالى بأكثر من آية؟ شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ إنه هو شهيد علينا، شايف كيف؟ شو يعني لما الله سبحانه وتعالى نصب وشهيد علينا؟ طبعا بسبيل الفرض هي ما حتصير هالشغل، لو فرضنا نحن عملنا كله طالح من أول لآخر وما في عمل صالح منه، شايف كيف؟ وشهد لنا شهادة حسنة سيدنا النبي وقال صح، لما الله سبحانه وتعالى قال عنه إنه هو شهيد علينا ما حيقول له كذاب. وسيدنا النبي اصلا ما جرب عليه كذب في طول عمره، لاحظتوا كيف؟ فلذلك يا جماعه الخير هلا اضربوها صحبه مع سيدنا النبي، لاحظتوا كيف؟ لانه هو صاحب وفاء ما بينساكم، صاحب وفاء ما بينساكم. اتت له امراه عجوز وكان عنده نسوه ما بعرف في اول الهجره ام باخر، اذا باخر الهجره كان عنده 9 نسوه. الحفاوة التي أبداها صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة العجوز استغرب كلهم. شو قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. شايف كيف؟ ما قال يعني وين خديجة وتوفت خديجة والله يرحم خديجة ونقرأ للفاتحة، لا مو هيك. عرفت كيف؟ قال حسن العهد ما بغير. لاحظت كيف؟ مرة هاي مشان كلكم تكونوا أوفياء كنتوا تتعلموا الوفاء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قال له لواحد من الصحابة قال له قل لي قصيدة علقمة ابن علاثة ولا شيء عليك من وزرها. أي كان صار في مشكلة بينه وبين شخص ثاني، قال له العقل القصيد. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ تبغوا شو قال له بعدين؟ قال له هي القصيدة لا تعد تسمعني إياها، ما بدي أسمعها. قال له يا رسول الله هذا كافر، يعني علقمة بن علاثة كافر، يعني ليش كل هذا أنت يعني هذا كافر يعني وخير إن شاء الله. قال له علقمة بن علاثة عن قيصر قال كلام، يعني شهد لسيدنا النبي، سيدنا النبي مو حاجة لشهادته أصلا، شهد عن سيدنا النبي إنه هذا رجل صادق، رجل كريم الأخلاق كذا، هاي كلام على القبر. فقال له هاي القصيدة أنا ما بدي أعود أسمعها، أنا ما بدي أعود، لعله أنا نسيت يعني بهذا، إما هي يمكن بجوز يكون هجاء لعلقمة بن علاثة أو من كلامه الباطل. لاحظوا، قال له سيدنا النبي، قال له أنا ما بدي أعود أسمعها، شايفين؟ مع أنه هذا شخص كافر، ليش؟ لأنه عنده حسن عهد صلى الله عليه وسلم، عنده وفاء. هذا الرجل تكلم بكلام فيه شهادة حق، ما تكلم بباطل، ما كذب، تكلم بشهادة، الكلام في شهادة حق عن قيصر. فلذلك النبي ما نسيده إياها، قال له هي القصيدة أنا ما بدي أقول اسمعها. لاحظت كيف؟ واحد غير بيقول له انزين في شو بدك فيه، هذا كافر، هذا من أهل جهنم. لا، صلى الله عليه وسلم ما نسي ذلك. وكمان قصة بدي أحكي لكم يا أولاد القصص عشان تعلموا. لما الله سبحانه على أكرم في غزوة بدر، مثل هالأيام هي الطيبة الحبيبة، واضح كيف الله سبحانه على أكرم في غزوة بدر قتل 70 من أعيان قريش، من هدول اللي كانوا يجلسوا بالحجر وغيره ويعملوا حرب من المدى والقوم ممن كان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يكذبونه، وأسر 70. ففي واحد من أهل مكة أسلم بعد ذلك، اسمه سيدنا جبير بن مطعم، إجا على المدينة مشان يتشفع لهم لهدول اللي يفكهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي ما قال له لا، شو قال له؟ ما كان يقول لا صلى الله عليه وسلم، قال له شوفوا ما نسي، ما نسي التسلسل العائلي، هذا اسمه جبير بن مطعم، قال له لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لوهبتهم له. يعني انت يا ابن المسلم ما وصلت للمقام، لكن ابوك لو اجا انا ما كنت بخيبه. ليش طيب؟ يعني انت رسول الله، شو يعني مين هذا ابو، مين هذا المطعم بن عدي؟ انظر يمكن في كثير منكم اول مره، مين هذا المطعم بن عدي؟ المطعم بن عدي عمل شغلتين مناح مع سيدنا النبي، النبي ما بينساهم، ما بينساهم ابدا. لما رجع من الطائف هذا المتعب بن عدي هو بحمايته دخل سيدنا النبي مكة، مع أنه هو رسول الله بيدخل بحماية الله، لكن بالظاهر بحماية مين؟ طلع المتعب بن عدي هو أولاده لابسين السلاح وخلاص فوتوه، مستر في حدا يمد إيده عليه. لاحظت كيف؟ هاي أول واحدة. وتاني واحدة شو هي؟ هو كان أحد الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة، صحيفة القطيعة التي أبرمتها قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد بني هاشم. واضح كيف؟ كان المطعم ابن عدي أحد الخمسة الذين أبرموا تلك الصحيفة. فهي يعني أنا والله ما بعرف توفي قبل غزوة بدر المطعم بن عدي، نسيت إمتى وفاته، واضح كيف؟ بس ما نسي صلى الله عليه وسلم. إجا ابنه لعنده عم يقول له، قال له لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لوهبتهم له. شايفين النبي ما بينساه هدول يلي عمل معروف معه. لاحظت كيف؟ وبعدين هو علمكم، انتبهوا هلا كمان مجال التطبيق. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. ليش انا بقول لكم هيك؟ لانه بلغني، هي صارت القصه، صارت نسيت اذا صارت برمضان او قبل رمضان. ايه يا اخي، واذا يعني انت عملت معنا هيك وانا بنحش لك يا عم الشباك. بالعكس، انت قد ما بدك فرعين علي، والله انا بقبل يدك وقدمك اذا انت عملت معي معروف. شايف كيف؟ وخاصة اذا كان هذا المعروف اخروي. شايف كل واحد منا لا تقرب علي، لا تلقني، واذا يعني انت هيك انا بنحس لك اهم الشباب. شايف قديش الفرق بين هذه المعاملة، هذه الطريقة، هاي واقع يعني. ان شاء الله ما حدا، انا يعني اسف لانه حكيت لكم هاي القصة، بس مشان تنتبهوا ما تكونوا على هالاخلاق الذميمة. اكيد كلكم رفضتوها من جوا هذه القصة، لكن هذه قصة جرت، هي قصة واقعة. وما حالكم شو المعروف اللي عنده، معروف كبير يعني، انا بعتبره من اكبر المعروفات بالدنيا. شايف كيف؟ ورغم ذلك هيك كان جوابه، لا والله زواحد بكلمة طيبة أو بعمل حسن والله أنا بقبل يده وإذا بيمكنني بقبل قدمه كمان. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أرسل لي هذا الشخص شان ساعدني أنا ضعيف. لاحظت كيف؟ أنا ما بيطلع بإيدي. شايف كيف؟ حفظت شيئا وغابت عني أشياء. واضح كيف؟ لما إجا هذا الشخص وعمل هيك معي هذا معروف شاوة أكون أنا على هذا النمط أنه ما أنساله يا إلى يوم القيامة. وهيك بده يكون نمطكم. مو كل واحد يدافع عن حاله يعمل حاله أبو علي ويجي عند الله ما في أبو علي. لمن الملك اليوم؟ ما حدا بيستر يجاوب هنيك حتى تمه ما بيحسن يحركه. الله سبحانه وتعالى يجيب بيقول لله الواحد القهار. لاحظ كيف؟ بقى لا تعمل لحالك أبو علي وتعالى لفة حالتنا زي أمنا على بعضنا. عرفت كيف؟ وعم تفوت على الحمام كل يوم مدري كم مرة بتفوت بيطلع منك ريحة يعني أنا بتصورها هيك. أنا بقولها لا تأخذوني على عجري وبجري. لو كان كلهم هدول بني آدم ما بيفوتوا على الحمام. وجاء واحد يخطب بنت قالوا له هذا بيفوت هيك على الأرض بتطلع منه ريحة لا أعوذ بالله لا بدي جوزة بنتي لا كلنا هيك. لا حضرت كلنا على هذا النمط. بتقلي هذا شيء طبيعي؟ لا مش طبيعي. نحن بالجنة كلنا ما كان يصير هيك معنا. لاحظت كيف؟ نزلنا على الأرض فتنا حمامات وفتنا نجاسات وصار شو صار؟ مثل ما بيتكلم سيدنا أبو بكر الصديق كان على المنبر الأولى بيقول سيدنا أنس بن مالك كان أبو بكر الصديق يذكرنا بأصل ابن آدم حتى إن أحدنا ليقذر نفسه. شغلته على المنبر سيدنا أبو بكر يحطكم تحت. لاحظت كيف؟ مشان إيش؟ هذا إذا أنت نزلت تحت شو بيصير؟ بيصير ما قاله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. رفقي إذا حطيت حالك فوق هي نحن بالقرآن نقرأها ولا أردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني شو أخذها سكاسة دنيا آخرة. رفقي تصور واحد هيك من هالنمط هذا يروح لعند الله ما يلاقي شيء يلاقي بس حاطله محل جهنم نار جهنم. روح انت روح على محلك. لاحظت كيف؟ قديش بتكون صدمته يعني لما يكون هو توقعه هيك. لاحظت كيف يكون هذا؟ عرفت كيف؟ وهذا ليش ليش ليش جوزي بذلك؟ لانه ما حسن ظنه بالله، حسن ظنه بايش؟ بالجنه اللي عنده. هاي الجنه لا اذا جنه خيرا منها. هو كل المستويات على ايش؟ على مستوى هالجنه اللي الله عطاياها. عرفت كيف؟ يعني شيء بيضحك. عرفت كيف؟ اما لو كان حسن ظنه بالله كنت لقيت غير هيك. في واحد ذكرنا يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ما عمل خيرا قط. يعني شو هدول ما عمل خيرا مشان الله يطمعنا براحته. ما عمل خيرا قط. لاحظت كيف؟ اجى يوم القيامه ما في شيء، يوم على جهنم. هذا وارد بالحديث. طالعوا لفلان هذا من جهنم لشوف. الله سبحانه وتعالى سأله سؤالين سيد شو هنين، بعدين قال يلا على جهنم جاع بعيد. هذا رجع صار يلتفت، سيبوه هذا ليش عم يلتفت؟ قال له ما كان ظني بك بعد أن أخرجتني منها أن تعيدني فيها. قال له روح على الجنة. الله ما بيخسر شيء. شايف كيف؟ الله مو على مستوياتنا هي التعبانه الافتاني. عرفت كيف؟ لذلك ارفع المستوى. شايف كيف؟ هلا بهالايام الفضيله بما انه الله سبحانه وتعالى رفع مستوانا لانه لان احنا انا ما عندي هيك ايام. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى رفع مستواي خلاني ادرك هذه الايام الفضيله. مشان ايش؟ مشان اربح على الله مو مشان الله يربح علي. لاحظت كيف؟ لذلك ارفع مستوياتك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كمل الباب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا ثلاثة أيام من كل شهر صوموا الدهر كله. متفق عليه. يعني هي بيذكروها بالمثل. طبعا الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. لا تظنوا أنا عم أقول عن الله إنه واحد كاسة نص مليان ونص فاضي. لاحظت كيف؟ المتشائم أو المتطير شو قال؟ قال هي نص فاضي. والمتفائل شو قال؟ النص مليان. شايف كيف عاملت الله معه؟ هذا العدد صام 3 ايام من الشهر و27 يوم هو نازل اكل وشرب ومن احد 24 امطار. لاحظ الله سبحانه وتعالى من جودي وكرمه نظر لهدول 3 ايام ضاعفوا سواهم 30 يوم صار الدهر كله. لاحظت كيف نظرة الله لنا؟ قديش نظرة الله عظيمة. فلذلك يا سيدي ويا مولاي هذا القلب نطفه نطفه، لأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوب. نطفونا القلوب لأنه لا في نظرات من الله سبحانه على هذه القلوب. الله ينظف لنا قلوبنا. لا شايفين كيف نظرة الله إلى العبد؟ على لسان رسوله الصادق المصدوق شو قال؟ قال ست أيام صاب الدهر. وين صاب الدهر؟ واضح كيف؟ بيجي من عند أحب الناس له بالدنيا بيقول له أنت 27 يوم نازل أكل وشرب ويا شهادة ويا سعادة. الله سبحانه وتعالى ما نظر إلى هذه 27 يوم، نظر إلى هذه الثلاثة الأيام التي ضاعفها بفضله سبحانه. من فضله أصلا يعني ما في شيء، فضاعفها فجعلها 30، خلص صار الدهر كله. وعن معاذ العدوية أن سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. ليش ما كان يبالي مع أنه يعرف فضيلة الأيام البيض اللي هن مو أيام البيض 7-6 شوال؟ لا، هذول أيام بيض 13-14-15 تذكروا. ليش صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بأي؟ لأنه هي السيدة عائشة نفسها هي تروي عنه كان يحب أن يعمل العمل ويدعه مخافة أن يأتسي الناس به. شايف كيف يعملوا سنة محددة وخلصوا؟ فصلى الله عليه وسلم كان يعني يتعمد المغايرة في صيام هذه الأيام الثلاثة. طبعاً كل واحد منكم اللي بيتيسر له يصوم الأيام بيض بيكون أحسن وأحسن، ما تيسر له 3 أيام للشهر، بهالشهر انشغل كثير أجوا هدول 3 أيام آخر 3 أيام للشهر ما عاد شيء يصومون. لاحظت كيف؟ اقتداء. ليش؟ لأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم فتح لكم الباب. لما كان لا يبالي بها أنه أي أيام هي بيصوم فيها، فهذا فيه فتح باب عظيم لكم إذا ولجتموه أمتم. شايف كيف؟ كل باب بتفوته يا سيدي وبيكون سابقك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخاف، لا تخاف من شيء أبدا، لا تخاف أنه يصير عليك شيء أبدا. كل باب أنت بتفتحه ما بيكون سالكه سيدنا النبي على حسابه. شايف كيف؟ يا أما بيكون منيح والله سبحانه وتعالى بيمشي له حاله، يا أما بيكون قبيح. شايف كيف؟ وبتدهور حالته إذا لم يشفع فيه الشفعاء. صار الوقت ما يفهم صلى الله عليه وسلم.